الحمد لله، أنا عايش، أنا عايش. السلام عليكم. صباح الخير، صباح الخير، يا صباح الخير. إحنا الاتنين يا صباح الخير، يا صباح الخير يا اللي معانا. مفيش حد هنا ولا ايه؟ محدش صحي من النوم؟ محدش يقول صباح الخير؟ محدش يرد عليا الصباح؟ واه واه واه واه واه. او انا النهارده بتكلم من غير مايك هنا في ال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه عبد الرحمن، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير، إذا كان هادية أهلا بالجزائر، أهلا أهلا أهلا. مجدي حبيب أخوك يا حبيبي، إزيك يا عمر عامل إيه؟ إزيك عمر هاني بتاعي بتاعنا؟ إزيك يا عمر عامل إيه؟ أخبارك يا حبيبي؟ أخبار الدمرداش إيه؟ إزيك يا حلمي عسال؟ بقيتوا تتأخروا أنت، إزيك يا رنيم؟ أرض الشام، أرض الشام دول شاورما ولا أنت قصدي بتكلميني من سوريا؟ إزيك يا رنيم عاملة إيه؟ ليه ريتراكتد؟ عشان قلت ارض الشام، مين اللي شالها؟ يوتيوب. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين اخواتنا مسيحيين. انا بعتذر والله، انا بقول دايما كل حاجه متاخر، والله كل حياتي متاخر. ده شم النسيم يا اخي، انا شغال عادي خالص. ايه ده شم النسيم؟ فاهم؟ طب ايه ده مش هناكل؟ فاهم؟ ندور بقى تلاقي كل حاجه. بس والله كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. ازيك يا مينا؟ كل سنة وانت طيب يا حبيبي، وكل سنة وانتم طيبين بقى كلكم بميزان نسبة شم النسيم. هل الباقوت المتعدد ولا السقوط المتعدد؟ هل قصدك السقوط المتعدد وهي كتب الياقوت المتعدد بسبب ضعف النظر او سوء التغذية؟ يا جورج انت اللي فكرتني والله العظيم، وحياة ربنا والله يا جدع ما كنت فاكر امبارح ان شم النسيم. ولا يا اخي سعاد حسني دورها قليل في حياتي، ازاي ما اشوفش دنيا ربيع؟ مش عارف مش عارف مش عارف. انا من ساعه ما سمعت حسن الاسمر كتاب حياتي يا عين، وانا نفسيتي في الارض، نفسيتي باحساسي. ازيك يا مريم ميار؟ سكر عالي وعايز ازور حضرتك بس مش ليا اجازات، انا من البحر الاحمر راس غارب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مالكيش اجازات؟ مالكيش اجازات. ايه سبب الشراهه في الاكل واللهفه على السكريات؟ ده حب الحياه يا سعد. احمد يا سعد انت بتحب الحياه، انت بتحب الحياه، كلنا بنحب الحياه. ده لاخر يوم في عمرك هتفضل تاكل عادي. سقوط متعدد صح؟ انا دي عامل لها حلقه. سوسن بتقول انا اكلت رنجه وجالي برد جامد على فكره. اخف زكا عز عامل ايه؟ صباح الفل. اخف واحد في العمليه كلها هو الفسيخ طبعا، يعني لو هتحطيه في المقارنه رنجه قدام فسيخ قدام سمك، فاهم؟ نجح حمادي اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عندي ارتجاع يا دكتور، ماشي على النظام يا باشا يا باشا. النظام معمول اصلا لراحه معده حضرتك. كلمه ارتجاع مريء معناها ان المعده بتقول اي شكوى بشع. المعده ليها فم وليها فوهه للتصريف. خلاص ببساطه كده اربة. اهلا وسهلا سيدي من شيخ، اهلا وسهلا. ازيك يا ناس؟ كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. ممكن تكلمنا عن تحسن جديد في حالة الواد اللي كان عنده ضمور؟ مين اللي كان عنده ضمور ده؟ مين اللي كان عنده ضمور؟ تعبانة من البرد، عندي رشح فظيع. صباح الفل يا شوارب، بونجور يا سالي. ماشي يا مدام، ألف سلامة على حضرتك. نتمنى الأستاذة سوسن المي الشفاء العاجل، وإنها تقوم لنا بالسلامة، لأن إحنا من كلنا متأثرين. والله يا جورج ضغط الحياة، يعني نفسيتي متأثرة عشان ضغط الحياة. الحياة ضغط عليا. بص صباح جمال، ازيك يا صباح؟ عاملة ايه؟ مش هجاوب على السؤال ده، ممكن ما اجاوبش. أرجوكي أرجوكي أرجوكي، أنا هقول يا باشا السكر العالي النهاردة عليا الطلاق، هقول السكر عياد عزمي، عياد عزام، سكر عالي دكتور مش ماشي على النظام ارتفاع لا ارتفاع السكر ملوش أضرار، ارتفاع السكر ملوش أضرار، ارتفاع السكر ملوش أضرار، السؤال أهو 10 مرات بإجابة 10 مرات، عياد عزام، إياد عزام، أنا قلت أهو ارتفاع السكر دلالة على كبد بيعافر يا باشا، هقولها والله النهاردة، المحاضرة النهاردة معمولة على الحتة دي، المحاضرة النهاردة معمولة على الحتة دي، وهتكلم على أدوية السكر في الحتة دي، والله فارحم أمي بقى، تابع معايا أنا عامل أقسم بالله، وعامل لك محاضرة بس عايزة دماغ، ماشي؟ اللي قطع سكر يعض في الحيطة، منها يا سمير، يقول لك أنا ماشي على النظام بس قطع سكر، مش عارف يعني قطع سكر، أنت يا ابني بص في حضرتك في حيوان اسمه النمر. وحيوان اسمه البقرة وأنا وحيوان تالت اللي هو احنا بقى البشر خلاص، الأسد أو النمر بياكلوا لحمة وبيشربوا دم، والبقرة بتاكل برسيم، وأنا بين البنين باكل حبوب على الحوم، فاهم يعني؟ أنا باكل الحبوب على الحوم، عظيم. احنا التلاتة عندنا سكر في الدم نفس المستوى، ازاي بقى؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي احنا التلاتة عندنا سكر في الدم؟ هو بيشرب دم وانا بشرب عصير قصب، البقرة بتشرب مية، هي بتاكل برسيم، انا باكل عيش، هو باكل لحمة، انا لما ربنا بيفرجها باكل لحمة، فهمت حاجة ولا ما فهمتش؟ احنا بقى التلاتة عندنا سكر في الدم، لو انا صمت يا باشا عن الاكل خالص والشرب 20 يوم سكري عمره ما هيبقى صفر، عمره ما هيبقى صفر، ما ينفعش، لو بقى صفر انا مت، لان قبل ما يبقى صفر بشويه في عمليات هتعطل في الخلايا، ولو خلايا مخ حضرتك عطلت عن السكر، لان اكتر خليه بتستهلك سكر في الجسم هي خليه مخ حضرتك، وخليك عند حسن ظن حضرتك. طيب ما دام بتصنع سكر ما تصنع، انا ما عنديش مشكله، ما انت حارم نفسك، ما انت مخك برضو كده عطلان، طب ما توفر على نفسك ووفر سكر بس وخلاص. يعني النحله اما لقوها بتعمل عسل من الرحيق يا ابو مخ انت، اما موفر لها السكر ما تاكلوش، ما انت هتعمل من الرز سكر برضه ومن العيش سكر، وانت بتتخن دماغك ليه؟ ما انا هقول لكم السكر بقى مفيد دايركت في ايه؟ السكر مفيد دايركت للكبد نفسه، يعني السكر اللي بيتاكل دلوقتي رايح على خليه الكبد نفسها، من الكبد مش هيبذل فيها مجهود، فهمت حاجه ولا ما فهمتش؟ وهيغذي ايه؟ خلايا الامعاء حبيبي، خلايا الامعاء بتاعتك انت ناسيها خالص في الغذاء بتاعها، انت ناسي ان خلايا الامعاء دي محتاجه تتغذى، صح؟ غذائها منين؟ من اللي انت بتاكله، فما اديها سكر حي خلايا امعاء تفوق، واما ادي الكبد على الكبد على طول رايح له سكر حي، سكر حي مش هو اللي هيعمله، هو عايز ياخد هو، خلي بالك انت بتنسى ان الكبد محتاج نفسه كخلايا، هو ايه؟ هو غذاء، محتاجه غذاء، كويس؟ تخيل تبدا المحاضره بدري يا عم، اقعد بقى ارحمنا. يقول لك يا بابا طلت سكر ثانيه 6-4 كيلو. بص هو ده الواد اللي قال لك انا ما بخسش ده، هو الواد ده، الواد المستفز ده، خلاص هو فتح معايا كلام عشان قلت كل سنه وانت طيب، ما اعرفش انت مش عندك عيد يا واد، روح يا واد عيد يلا واطلع من دماغي يا الاكسجين النشط كويس، الاكسجين النشط ينشط اي حاجه عندك، يعني حضرتك الاكسجين النشط، ازيك يا غصون عامله ايه؟ اسباب القدم السكري بالله عليك، بالله عليك اسباب القدم السكري، قدم سكري انا اقول ايه؟ انت سميت القدم سكري والغيبوبه سكريه وكيتونيه. احنا النهارده بس عايزين نتكلم على بعض يعني الخلايا السرطانيه مش بتغذى على السكر، يعني ايه خلايا سرطانيه بتغذى على السكر؟ يعني بتغذى على السكر، بتغذى على السكر، والخلايا السرطانيه مش اعداء ليا، يعني عشان خاطر انا هكش اما اجيب سيرتهم، خلايا سرطانيه بتتغذى على السكر يا باشا، مفيش خليه على وجه الارض مش بتتغذى على السكر، حتى الخميره بيره، الخميره بيره عشان يبقى المعلومه عندك، الخميره مالها؟ بيره، ماشي؟ يا بنتي ايه بالكلام ده؟ اي معلومه عن العصب السابع اسبابه وعلاجه اكتب ما تعرفه عنه. حتى الخميره بتاكل سكر، حتى البكتيريا بتاكل سكر، حتى الخلايا بتاكل سكر، فاهم؟ حتى النمله بتاكل سكر، فاهم؟ مش خلايا ايه خلايا؟ بص هو عبيط، هو مش عارف يخوفك من ايه، ماشي؟ هو مش عارف يخوفك من ايه، فاهم قصدي؟ يعني هو مش عارف يخوفك من ايه، من السكر. هو سكر، ما تاكلش سكر احسن يعملك التهاب، ما تاكلش سكر احسن بيغذي السرطان، ما تاكلش سكر احسن بيغذي الكانديدا، فاهم؟ يعني كده ابو الزين والله بتسال تجاوب على اسئلتي من غير ما اسالك. والله يا ابني اللي عارف لو يصبروا ويسيبوني انا اتكلم تلاقي الناس على طول مفيش. حالتي بتتحسن مع من سرطان الدم بفضل الله ثم نظامك المعجزه. مزيان عز مفيد النظام في ضمور العضلات. هذا النظام معمول لجنس ابن ادم، مفيد لجنس ابن ادم كله الحمد لله. ميريت يوسف، ازيك يا ميريت؟ عامله ايه؟ بس شفت انا عملت قلوب. لقد نجحت فعلها كابتن ماجد. يس ما عملهاش تاني ليه؟ عمل واحده بس. ازيك يا انجي مدحت؟ عامله ايه؟ ايوه انا الماجيشن. يس طيب، هما دلوقتي انا المره اللي فاتت اما عملت الفيديو خلصت كلامي طول انا راح احاول ارد على اغلب اسئلتك بناء على اجوبتك السابقه. انت بتكلم مين يا ابني؟ دايما عندي غازات وانتفاخات واوقات الم من مكان الزايده واحاس بحز زي النار في بطني ليا سنين بالوضع ده. استاذ ناجي عازر، كل سنه وحضرتك طيب والف سلامه على حضرتك. لا ما هو انت ما تعداش تاني، احنا خلاص احنا كلنا عرفنا الوضع اللي حضرتك فيه. الف سلامه على حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب يعني. وخلاص هنعمل ايه يا باشا؟ مصر كلها منفوخه ولك سنين، انت بقالك سنين على الوضع ده، ربنا يعينك بقى وخلاص. يعني انت جات على حظ لا تطلع دلوقتي معايا في اللايف. لقد وقعنا في الفخ فعلا. ارجوك انسى الامك لمده نص ساعه بس. ممكن نعيش على الرز بس؟ نعيش يا باشا على الرز بس. والله اهل غزه يا باشا كلهم ما حدش مات من الجوع، هم كلهم ماتوا من الضرر، ما حدش مات من الجوع. ربنا يا رب يعينهم على الامه فيه، يعني ماتوا قصدا لم يموتوا جوعا. تخيل حضرتك ليه؟ كان في شويه رز. تعرف حضرتك انا يوم ما فتحوا البتاع ده ودخلوا تفاح قلت الناس دي هتعيا، الناس دي ماسكه نفسها بقى لها شهور هيعيوا بعد ما ياكلوا شويه التفاح اللي دخل. لا السقوط المتعدد ده انا هحضر له حلقه، والحلقه دي هيبقى اسمها خلاص يا ناجي الف سلامه على حضرتك. الحلقه محمد البنا بيه. صباح الخير يا باشا، اخبارك ايه واخبار انصاري باشا ايه؟ والله انا لسه كنت مكلمه في العيد والله. بص حضرتك انا هعمل حلقه اسمها الضغط داخل تجويف البطن. الضغط داخل تجويف البطن، وهتكلم فيه جزئيا على السقوط المتعدد وتمدد الاعضاء، كما هتكلم فيه على فتق الحجاب الحاجز، كما ستتكلم فيه على الفتق السري، كما ستتكلم فيه على ارتفاع الضغط داخل الدوره الكمديه المعويه. اسمه وطبعا اللي هو فتق الحجاب الحاجز، طبعا احنا كلنا عارفينه ده اللي هو بتزق المعده لفوق، فده كله اسمه تجويف البطن، الضغط داخل تجويف البطن، وكيف يؤثر هذا الضغط بالتبعيه. ما هو انت كل تجويف فيه ضغط، عينيك تجويف ليها ضغط صح؟ بطنك تجويف ليه ضغط، وخلي بالك ضغط البطن موصل في بعض. ما انا عندي مثانه جوه تجويف منفصل فيها ضغط، ينتقل بقى البطن في حاجه للأرق، عايزين حاجه للأرق. ينسون، اشرب ينسون. اشرب ينسون. العين تجويف. العين تجويف، المثانة تجويف، الأمعاء تجويف، المخ تجويف، ما في ضغط في المخ. ملوش دعوة بقى بضغط الدم عشان ما تبقاش مخك تخين. كفايه فيك حاجات تانية تخينه، ما يبقاش كمان مخك تخين. دي اسمها تجويفات. تجويفات، انت عامل زي العربيه 28 كده، قايم على علب، علبه فيها مخ، علبه فيها الصدر اللي هي فيها ايه بقى، الرئتين. زكي هدى عامله ايه؟ الصدر اللي هو فيه الرئتين وفيه القلب وفيه تجويف في البطن، علب علب علب فوق بعض كده. ده حتى الدراع علبه، ما هو الدراع ده مش فيه دم داخل ودم خارج، هو مقفول عليهم بكاوتشه، مش الجلد ده كاوتشه كده قافله على ايديك بالاوعيه الدمويه. جورجيا نيمس، اوعى تنام، اوعى تطلع من اللايف، والله العظيم بص هتزعل. هو ليه كل الاسئله دي ومفيش حد عامل لايك عشان الفيديو ينتشر؟ اعداء النجاح والله، دول ناس واقفين على الحمام، واقفين عند الحلاق، عارف دول واقفين عند الحلاق قاعدين كده بص على رؤوسهم الطير. هما ناس مرضى، هما ناس مرضى، دول واكلين عيش وقاعدين قدامك متنحين يا عين والله. هل السكر مفيد لمرضى الكبد؟ بص يا باشا، في كلمه ورد غطاها، في حاجه اسمها ليفر سبورت. ليفر سبورت رقم واحد في اي مرجع محترم سكر. يعني انا بتاع رعايه كنت، انا ما بيجي لي عيان عنده مشكله هيباتيك اول حاجه بديله سكر يا باشا في المحاليل. سكر سكر سكر سكر سكر، يديله هرمونات من بره تقوي السكر، كورتيزوني او السكر، جلوكاجوني او السكر، فاهم؟ كل الحاجات اللي بديله، ابينفرين بيطلع سكر. انا كل اللي بديله في الرعايه عندي بيطلع سكر. فهمت حضرتك ولا ما فهمتش؟ أرجوك أرجوك، السكر عصب الحياة. أنا أعرف أعيش بمعلقة سكر بس، أخد وقت طويل عقبال ما أحتاج جنب معلقة السكر دي معلقة رز كمان بتاع مثلا شهرين. معلقة سكر بس كل يوم، كل يوم معيش على معلقة سكر بس. أنا هدى من سوريا بتابعك، أشكرك. السكر علاج الأرق، انا عملت كوارع النهارده، بطلت الانسولين ووقفت كل الادويه، نزلت 11 كيلو في شهرين بس، بنام كتير وفي خمول بس الحمد لله. الحمد لله حصل ايه بايدين بقى. بصي هقول لك على حاجه، مش كانت مسموحه بقى ولا ممنوعه، انتوا دلوقتي بقيتوا شطار وفاهمين يعني الحمد لله، ماشي؟ يعني انتوا بقيتوا فاهمين. انا عن نفسي يعني هتكلم بالذوق وبالراحه كده. حضرتك عايز تاكل جوافه، كل جوافه. والله تعبت يا باشا منها، بكره ما تاكلش، يعني ما تجهدش نفسك يعني. فاهم قصدي؟ ما تبقاش يعني مخك تخين. يعني بص، يعني انا كنت ناوي اعمل فيديو اقول فيه ايه؟ اتكلم فيه بالطريقه بتاعت انت عندك تساقط شعر مثلا يعني، فيبقى فيتامين اي ناقص. عندك اعصاب طرفيه، فيبقى عندك فيتامين بي 12 ناقص. عندك انيميا وسواد تحت عينيك، يبقى حديد وفيريتين ناقص. عندك هشاشه في العظام، يبقى فيتامين دي ناقص، وهكذا يعني. انت فاهم؟ وابدا احكي لك كده وارهز راسي. عندك امساك، يبقى ما بتشربش ميه كتير او نقص الياف. عندك مش وعارف انت، اعمل عبيط كده زي بتوع ال، فاهم يا باشا؟ هي ببساطه كده، حضرتك لو جمعت الليسته اللي هو بيعدها، هتاكل جرجير عشان الامساك وتشرب 7 لتر ميه كويس. موضوع 7 لتر ميه ده، عندي عيان عشان اوريكم بس ان انا مش بجاهد مع كفار. يعني عارف الكفار كان عندهم رحمه، كان عندهم مروءة، فاهم؟ أبو سفيان قبل ما يسلم، أما سأل عليه على، أما سأل هرقل، سأل على النبي، أما قال له، سأل عليه وسأله على أمراته، ما كذبش. أبو جهل، أبو الحكم، أما قالوا له طب روح اقتله، قال لهم ما خبطش عليه، قولوا روع بنات محمد. أيقولوا أبو الحكم روع بنات محمد؟ خبط بناته تفتح مخضوضين. ده الناس يا اخي كفار، دول كفار ما عندهمش اله اصلا. دول بيقول لك ولات والعزى وهبل، بيعبدوا هبل. هحكي لك حدوته قصيره حزينه مع مريض سكر سابقا. الراجل يا باشا جالي هو قرب السيفنتيز، قرب السيفنتي، يعني معرفش هو وصل السيفنتي ولا لم يصل السيفنتي، بس هو قول يعني في الحتة دي. كويس كويس، سكر وبتاع. لا وقف يابا الدواء. الراجل جالي المرة اللي بعديها خس تمام كل فترة، اصل معلش اصل انا بكلم العيادة محدش بيرد عليا، اصل حالتي خطيرة، انت عارف الناس اللي ايه بيخش لك الدخل. فالمهم انا الظاهر زعقت له مرة عشان كان ملخبط في الاكل، واكل بصل وحاجات فطردته. جه المرة اللي بعديها محافظ، بس بدأ طبعا ايه يعني ما يقولش كل الكلام. بس تاني مرة دي صعب علي، فديته رقم تليفون، فديته ايه، واحد بيقولك ادينا نماذج مش ناجحة تشجع الناس، لا انا بديكي نماذج منيلة بنيلة. استاذة منال نصر، انا من الحزب التاني، انا بدي امثلة منيلة بنيلة من اللي انا بشوفه في حياتي. بس ده قصدي. المهم الراجل على الواتساب، انا الحمد لله مش عارف اتحسنت في ايه وايه وايه، بس الزغللة ودخول الحمام كتير يا دكتور ضياء. خلاص ماشي. طب يا انت ماشي يا باشا على اللي انا كلام اللي انا بقوله وكذا؟ طب متأكد؟ اه. طب يمكن في مشكلة في كذا؟ طب امنع. ركز معايا بيه، ركز معايا عشان اوريك انا بيطلعان ميتين اهلي لحد فين حضرتك يعني. مزيان مزيان اس بيقولك انا نتيجة ناجحة، قول لاختك فوق، قول لاختك فوق. انا مش هديكي نماذج ناجحة، انت عندك حاجة تاخدي فيها نماذج ناجحة ولا عايز اقول انا كده يعني؟ لا ما بقولش. المهم اتفاجئ الراجل بعت لي على الواتساب بيقول لي انا خصيمك يوم القيامة، هو خصيمي يوم القيامة. فانا الموضوع استفزني، قلت له بص يا اتصلت بقى انا عليه، خلي بالك بقى استاذ، تخيل بقى عمال اتصل عليه. قلت له مبدئيا احنا كده كده احنا هنقف يوم القيامة قدام بعض، بس انا بتصل عشان اقول لك ان انت مش قد اللي بتحكيه. الراجل تخيل يرد عليا يقول لي ايه، يقول لي انا ماشي على كلامك بحذافيره ما عدا حاجة واحدة بس، ركز معايا، انا بشرب 7 لتر مية في اليوم. ليه يا استاذ احمد؟ هو انا كنت قايل لك كده؟ انا بقول لك صوم يعني. قال لي لا ما انا حتى لو صمت بشرب 7 لتر برضه. فبقول له ليه حضرتك؟ قال لي عشان انا طبيعه جسمي ما بتستحملش ميه اقل من كده. رد انت عليه، رد انت عليه بعد ما سمحت له بالدايركت كونتاكت معايا. متخيل حضرتك انا بحكي في ايه وهو بيحكي في ايه؟ انا بقول له تشرب بق اما تعطش، والتاني بيقول لي انا طبيعه جسمي. انت فهمت انا بتكلم فين؟ وفي الاخر يقول لك البيبي لسه بتزني. ما انت حضرتك بتشرب 7 لتر ميه، 7 لتر ميه تصدق بالله يا استاذ امال اللي بتضحك فوق؟ انا قلت له كلمه يا مؤمن، بقول له يا ابني اشرب. رديت عليه بقى، ما هو انا مناخيري ما بقتش عارف اجيب الحاجات منين. لقيته بقول له يا ابني انت بتعمل غلط اكبر مني، ده راجل كبير، لا راجل كبير، عيب يا جماعه ما تخرجونيش عن شعوري ارجوكوا، ما هو انا بني ادم. صدق استاذنا، بقول له خف ميه، بيقول لي يعني اشرب 3، بيقول لي اشرب 3. الكافر الكافر اسمه احمد بسيوني اهو اهو، يا رب بقى يكون سمعني. كافر كافر كافر كافر كافر، بيقول انا مش مشكلتي في دخول الحمام كتير، مشكلتي انا ما بلحقش نفسي. ما انت ما لازم ما تلحقش نفسك حضرتك، ما لازم ما تلحقش، تلحق نفسك ازاي حضرتك؟ ايه يابا؟ ايه محتاج انت يعني ايه؟ بص المستفز بيقول لي بيقول لي وزغلال العنايه مزغلله، يابا ده كويس ان ما جالكش فشل في الكبد. بيقول لي ربنا انا هنزل الواتساب الشات لحد ما قال لي انا خصيمك يوم القيامه. طب هتعرف تقف قدامي يوم القيامه؟ هتلحق تمسك نفسك يوم القيامه وانت واقف قدامي؟ مش هتتزنق من كتر شرب الميه. انا مره في التليفون اقسم بالله قاعد قدامي بقوله انت ليه وانت قاعد قدامي حاسس ان في عائق، يعني في حاجه حاجزه حضرتك عن فهمي انا، هو هل انا مش معبر؟ يعني هل انا ضعيف البيان مثلا؟ يعني هل انا ضعيف البيان؟ يعني هل انا اقسم بالله لا احط الواتساب شات على البتاع فضايح بفضايح بقى؟ الله، ده ايه الزفت والخرا اللي الواحد بيشوفه ده؟ ما كفايه بقى، ما كفايه، ده ايه يا اخي؟ ده انا بني ادم يا اخي. يقول لي والسكر ما بينزلش يا دكتور، ما هو لازم ما ينزل، ان شاء الله عن امه ما نازل. يعني يرضيك السكر 12 تراكمي 12؟ اه يرضيني يا عم، يرضيني 12 ويرضيني 18 وانت بالذات يرضيني 35 كمان. الله يا استاذ احمد، لو سمحت ما تجيش تاني على طول كده دغري باشا. من الاخر في عائق ذهني بيني وبين حضرتك، افهمها بقى زي ما بتفهمها. مفيش انت not on the same page، يعني انت دماغك في حته وانا في حته تانية. في حد عمل انجري يبقى هو. ما تجيش بس، مش عايز انا مش عايز اتباع من هذه النوعية خالص. اللي مش فاهمني ما يتابعنيش اصلا. نقص فيتامينات؟ ايوه بيشرب 7 لتر يعني. والله قايلها فويس، لحط الفويس بيقول لي طبيعه جسمي ما بتستقبلش اقل من 7 لتر. زي ما واحد بيجي يقول لي طبيعه جسمي ستون ميكر، انا ستون ميكر. يعني انت ستون ميكر يعني زي ايدل عرب ايدل ولا انت ايه ستون ميكر؟ يعني انت ستون ميكر يعني ايه؟ يعني انت ما بتعملش حاجه غير تكون حصوات؟ يا عمر انا مدينه نصر يا بابا في القاهره الكبرى، وعلى المقيمين خارجها العودة إلى داخلها إن شاء الله. على المقيمين خارجها العودة إلى داخلها. حاولت أفهمك لأكثر من سنتين، أدخل لايف ألاقيك غاضب. يعني سنتين فشلت إن أنت تفهمني؟ ده أنت صبور. أنت صبور يا أنت من الأحرار يا ابني. صبور 7 لتر يا أستاذ تامر، 7 لتر. وبقول له خف في الميه بيقول لي يعني 3 لتر. ده كده خف في الميه. هو من ساعتها اختفى عامه، هو اختفى. والله العطر انت فكرتيني يا استاذه سلوى. والله هو ده الخضراوي قلت لك انا مش فاهمك بس بحبك. انت مستفزه والله، انت مستفزه على فكره. قالوا مصوراني وحاطه صورتي مع بنتها. يا جماعه اسمعوا، حتى صورتي مع بنتها على صفحتها بتقول لك وهنبدأ رحلة جديدة، والبنت مش ماشية على النظام. البنت أما تتفشخ بقى رحلة جديدة دي يعني إيه رحلة جديدة في الموضوع؟ لا ما تبدأيش معايا رحلة أنا مش موافق عليها. أنا مش موافق يا جماعة، مش موافق على الرحلة اللي بدأوها دي هي وبنتها. اللي ما سمعش كلامي ما يقولنيش في الرحلة معايا، ولا يدخلني في حوار. ما هو هيدخلني في حوار كده اوتوماتيك. هو عايز يعمل عمر جمجوم بيقول انا نموذج ناجح. روح معايا، انا اروح معاكم الرحله، اروح معاكم لابطح نفسي، فاهم؟ تقول لك انا تقول لك تجربتي مع الطيبات وعامله بوست. طب ليه حضرتك عامله تجربتك مع الطيبات؟ طب ما تبطليه وخلاص. ليه كده؟ يعني ليه تكتبي تجربتك؟ هو انت كان جوزك مثلا هو كان نظام وفشل معاك عادي، فليه تكتبي تجربتك معاه؟ ازيك يا حسني؟ ازيك يا حسني؟ حبيبي حسني ده حبيبي. ليه تكتب تجربتك مع الطيبات؟ خلاص يور اكس انساه. ليه تكتب تجربتك معاه؟ خلاص طالما ما فادكش خلاص، ما خلاص انساه. زي كيتو كده، مش لازم نعرف تجربتك معاه. خلاص ننساها كلنا. شيلي صورتي من عندكم من على الاكونت ببساطه كده يا هدى خضراوي. بس على تدخليني في الرحله بقى وانا مالي. احمد، دكتور احمد حلمي، اهلا وسهلا. لا انت دلوقتي يا جماعه عايزين تحطوا صوري معاكو وتقولوا ضياء معانا اهو بتاع، اما تخفوا طيب عشان بصراحه انا بتنظر. ماشي، محدش يفترض عليا اوزان، بقول لك انا وزني 80 كيلو وبلبس اكس سمول، ايه راي حضرتك فيا كده؟ حلو حلو، بلبس 80، انا وزني 80 كيلو، انا بيغمى عليا وانا بعمل حمام، شفت انت؟ دي بقى دي شكاوى، دي شكاوى، ده نسمح له بقى يعمل وهو قاعد، اعمل وانت قاعد يا ابني عادي. نيفين ابراهيم تراك، انا خفيت الحمد لله من السكر، الحمد لله يا نيفين، اشكرك حبيبتي. كمل حته الرنجه والسمك وازاي الفسيخ، قال لهم اه الفسيخ، قال لهم طبعا ده اسبالهم الرنجه دي والملوحه والحاجات دي، طبعا الفسيخ، قال لهم طبعا الفسيخ عندي احسن من السمك البوري نفسه، يعني السمك البوري ده زباله خالص، الفسيخ جابوا البوري بقى وزفتوه مع بكتيريا، ماشي، يعني بكتيريا بقى قعدت عجنت في امه، فطلع الفسيخه مليانه بكتيريا، بس هي كمان مهريه باعتبار ان انت عندك اتش سي ال وهياكل البكتيريا دي، الحمد لله. افهموا يا جماعه والنبي، عشان موضوع انتوا بتفهموا حاجه مش مظبوط، ان طالما في بكتيريا لازم يكون فيه مضاد حيوي، ده جهل. انا بقيت بقول لكل العيانين بتوعي يمشوا على نظام بشكل جزئي. ليه يا دكتور احمد حلمي؟ ليه يمشوا عليه بشكل جزئي؟ دكتور احمد حلمي كارديو تراسك؟ احمد حلمي بتاع قلب المفتوح ولا ايه؟ دكتور احمد حلمي بتاعنا صاحبي ولا مين؟ انا مش عارف انت بتقول لعينينك مين، قول لي مين احمد حلمي بتاع قلب المفتوح. بمناسبه القلب المفتوح، كان في دكتور قلب مفتوح عندي من كام يوم ومعاه بنته، فبعدين بيقول لي وهو ماشي، يا دكتور ضياء يعني انت بتعمل اللايف الساعه 1 2 بالليل وانا بكون نمت، فيعني بعد اذنك بعمله بدري شويه. قلت له باشا هو انا مش كفايه انا بعمل لك لايف اصلا، يعني ببساطه كده. عظام اهلا وسهلا، ازيك يا احمد بيه عامل ايه؟ قلت له باشا مش كفايه انا بعمل لك لايف يا باشا، انا اللي اعرفه ان الناس كانت بتجري ورا العلم ده بالبلدان وبتاع وما يناموش وياخد على ظهره مخلة، انا جاي لك يا باشا بقول لك الكلام ببلاش، ها لحد البيت عند حضرتك، يعني انا بقول جاي لك، انا اصحى لي يا باشا شويه وبعدين انت وراك انت على المعاش. يعني حضرتك على المعاش لقيت بقى مراته ده، ايوه يا دكتور قول له هو بينام بدري ليه؟ ما انا مش عارف ينام بدري ليه. لا الرنجه مش فيها مشكله، اصل الرنجه انواع، خلي بال حضرتك برضو، هو السمك انواع وصفات، يعني السمك انواع وصفات، يعني مش كل السمك حاجه واحده، ده في وقار كيلو ب 1000 جنيه وفي حمور وفي دنيس وفي حاجات تانية مقرفة، يعني حضرتك برضه في سمك قليل، مش معنى كده ان القليل وحش، بس هو المقصود ان طبعا السمك انواع وصفات، ماشي؟ فانا دايما انا يعني انا كلت وقار وكلت حمور وكلت مرجان وكلت فسيخ، خلاص عشان ترتاحوا بس مش ورا بعض، مش ورا بعض. شكرا يا استوف، شكرا شكرا شكرا شكرا، مش ورا بعض، بينهم بعض ابارت حوالي 15 مثلا 20 يوم، يعني بجرب كده. نفيسه بتقول لك الرنجة احسن من الفسيخ، ده لا انا مش باخد راي حضرتك، انا بقول لك الصح، مش باخد رايك خالص. بس ستيل دينا محمد، انا اصلا ما بتكلمش في حالتك، خلاص انت حره بقى تصرفي فيها، ماشي، وما تقوليش انا اكلت رنجه وعدت، انت ما فيش حاجه هتعدي معاك، انت قصتك مختلفه تماما، انت ليكي وضعيه مختلفه، شوف انت فاهمه. النهارده هنتكلم بقى دلوقتي على ايه عشان خاطر اكسب وقت، بس دلوقتي واحد جاله غيبوبه، فهو سواء معروف ان هو عنده سكر و يا باشا ما يصحى من النوم، انا مالي انا، ما يصحى يقعد يتفرج، مش يستنى بكره يتفرج عليا بكره، ماشي. دلوقتي واحد دخل في غيبوبه وبعدين هو معروف ان هو عنده سكر او غير معلوم وهيعرف خلاص، ف فبنلاقي قضية تعالى حل الدم للواد ده. ايه ده؟ سكر عالي. ايه ده؟ حموضة في الدم. ايه ده؟ الواد بيخس. ايه ده؟ في اسيتون. ده ديكي ايه؟ ده ايه؟ ديكي ايه؟ ماشي؟ مش شايفة وشي ملتهب ازاي؟ شايفة الالتهاب ده؟ شايفة التهاب الجلد ده؟ ده اسمه حاجة شبه الاكزيما الدهنية. سبرايك درماتايتس دي تحصل مع بقى الزبالة اللي احنا بناكلها دي. ساعات تعدي طبعا رنجة يا عبد الرحمن ساعات يعني. انا قلت لك حبيبي حبيبي حبيبي مش كل الاكل بيعدي زي بعضه. خلاص؟ وما بيعدي. انا عشان هاكل الفسيخ ده قعدت قبلها يومين صايم وبعديها يوم صايم. فاهم حاجة؟ يعني قبلها بيومين صايم وبعديها بيوم صايم، فحضرتك انا صايم. صايم. صايم. فهمت حاجة ولا لا؟ بس ده المشكلة. المهم هات الراجل ده حلل له. ايه ده؟ حل الدم بقى. ما هو دلوقتي انت انا هوريك هو بيشخصه ازاي وبيعملوا ايه. الراجل ده دخل في غيبوبة. دخل في ايه؟ في غيبوبة او مبادئ غيبوبة. يعني تدهور وعي. كويس كويس. حصل ايه؟ هات العيان ده اسحب منه عين الدم. عين الدم. اسحب عين الدم. تلاقي غازات الدم بتقول. في حموضة في الدم. وراجل بينهج. فنسبة ثاني اكسيد الكربون قليلة. فممكن ايديه او اطرافه تتشنج. جلوكوز عالي. سكر عالي. وفي اسيتون في البول وفي الدم. سمك البحر طبعا بسم الله ما شاء الله يعني. خلاص. المهم. نرجع مرجوعنا. فيقوم قايل لحضرتك كالعادة نقص الانسولين وضعف البنكرياس، وده غالبا سكر نوع اولاني. هنعمله بعد شوية انسولين ليفل ونشوف له ايه سي تشين في الدم اخبارها ايه. بس مؤقتا دلوقتي الراجل ده محتاج انسولين ومحتاج يخش الرعاية. هيخش الرعاية دكتور يعمل ايه؟ الدكتور يعمل ايه في الرعاية؟ هيعلق له محاليل ويديله انسولين. ماشي؟ كويس كويس. ف يبقى الحدوته اللي هو بيحكيها لك، انا عايز بس على قدر الوقت ما يسرقنيش. انسولين ضعيف او غير فعال، عشان ما حدش هو كده كده بيقسمها لك نوع اول نوع تاني. ولو تاه يقول لك اصل انت مودي، نوع اسمه مودي. ولو تاه يقول لك اصل انت لادا، اللي هو الليت اونست دايابيتس ميليتس، او يقول لك اصل انت سكر حمل. فانت هو تاه اصلا، هو ما بقاش عارف نوع، يقول لك نوع سكر ولا نوعين. وامتى استخدم الانسولين؟ هو كان زمان يقول لك النوع الاولاني انسولين، طب النوع الثاني يقول لك لا ادويه. اما حب يفتح السكه للقصه بدا يقول لك لا ده في نوع ثالث اسمه لادا، وفوق نوع رابع سكر حمل، وفي نوع خامس اسمه مش فاهم. فهو تاه في الحته دي، فعمل تقسيمه جديده كان ناوي نزلوا بيها السنه دي، وقال لك الاعداء الثمانيه، وبدا يعد شويه عبط ومش عارف يقول المشكله ايه. قسمها تقسيمه اكبر، قال لك مناعي وغير مناعي. خلاص؟ مناعي وغير مناعي، عشان خاطر يحاول يقسمها، هو مش فاهم الموضوع. خلاصة الكلام، سواء في انسولين وغير فعال او عدم وجود الانسولين انا مش فارق معايا. انا هقول لك التوصيفة زي ما بتتحكي. سواء بنكرياس متدهور زي ما هو بيحكيها، انا هحكي الحدوتة زي ما هو بيحكيها. انسولين ضعيف ماشي، او غير فعال يعني ضعيف يعني قليل، او غير فعال، او بنكرياس متدهور، وات ايفر هو بيقول لك الكلمه ازاي، انا مش فارق معايا قالها ازاي. سكر ما بيدخلش الخلايا، سكر عالي في الدم فجاه كده، يبقى دي ايه؟ ادي اول بند اهو، ادي اول بند اهو. يبقى دي كده النظريه بتاعته ماشيه كده، ان انسولين قليل سكر ما بيدخلش يبقى سكر عالي. فجاه يقول لك ايه؟ في حرق دهون بقى، يبدا يحرق دهون جامد عشان ما فيش انسولين، فده تحول درامي هنا، فيبدا يقول اسيتون. ركز معايا، هو هنا قال، هنا قال ايه؟ هنا قال بنكرياس باظ، سكر ما بيدخلش، سكر عالي في الدم، حرق دهون، اسيتون. ها؟

دهنية نشادر حموضة. سبب اتنين، الجلوكوز يطلع، هيطلع ما انا هصنع، بس هنا الحتة دي تحوش فيها. طب لو انا بطلع اسيتون ومعرفش يروح للعضلات او يروح للمخ عشان يغذيها او للرئة عشان يغذيها، ما خلي بالك الاسيتون والكيتون بوديز تتحرق في اي مكان في الجسم ويحبها كل خلية في الجسم ما عدا الكبد، نيفر ان ليفر. وخلي بالك انا بجي عند الحتة بتاعت الكبد والتكة ليه؟ 1.5 لتر من دمك اللي بيجري، اللي هما 5 لتر دلوقتي في المحيط، امعائك محيط كبدك، يعني انا شلت الامعاء والكبد دلوقتي من مكانهم، شلت معاهم 1.5 لتر دم دلوقتي مش راكد، هو بيلف مليان حواري وزوارق كده، فبياخد وقت. فاون ذا سبوت في الوقت الحالي الدم اللي بيلف منه 1.5 لتر، لا يقول العالم مش تجد سموم ولا قصور كلى ولا دهاكس، 1.5 لتر دم في البطن دلوقتي. تخيل انت بقى الكبد محتقن سيكا من قرص اومنتين، من اكل البتنجان، احتقن دلوقتي، في سم دخله، في حاجة تعبت، فالكبد احتقن، الدم ركد، حصل ركود في الدم في الحتة دي، الدم اللي بيجري بقيت جسمك بقى قليل، الدم اللي رايح مخك قليل، الأسيتون مش عارف يتحرق لا في عضلاتك ولا في مخك ولا في أطرافك ولا في رئتك. ده في مصيبة هتحصل في الرئة أكتر، إن الدم اللي بيلف في الرئة قليل وسريع، فيحصل ما يسمى بالهايبر دايناميك سيركليشن، دورة دموية فائقة السرعة، بتلف حتى الدم بيخش، المفروض في الرئة، لو افترضنا ان الدم هنا هيطلع ثاني اكسيد الكربون في الهواء، ما دي الحويصلة الهوائية، ما الدم بيلف بسرعة، بس الدم قليل وسريع، فالدم بيعدي في الحتة دي ويروح الحته دي من قبل ما يطلع السي او 2، او بيطلع السي او 2 ما لحقش ياخد اكسجين. ليه؟ السي او 2 ديفيوزبل، سبلانكنج كونجيشن او سبلانكنج بلاد بولينج، بالظبط يا تامر، هو ده اللي احنا بنحكيه بقى. زائد هايبر دايناميك سيركليشن، الدم في الاطراف مش واصل، الدم في الرئه قليل وسريع فيقدر يطلع السي او 2 بس الاكسجين لا، فالساتوريشن يقع، الدم اللي وصل الرئة يقع، فالأكسجين يقع لكن السي او 2 ما يعلاش. ركز في الحتة دي، غازات الدم السي او 2 ما يعلاش ويوطى، عشان الراجل هيعلي نفسه، ما ما بتحصل حموضة هينهج يقلل السي او 2 مع دورة دموية خايبة زي دي، ما بيطلعش أكسجين، أكسجينه يقع. فاهم حاجة؟ يبقى انت عندك هايبر دايناميك سيركليشن، عندك دم اتحوش في بطنك ودم بره بيلف بسرعه، البايروفيك واللاكتيك يطلعوا كتير، السكر يطلع بس هو هيتحوش، الاسيتون ما يلحقش يتحرق، بس انت يا باشا مش هتغمى عليك من ده كله، هيغمى عليك عشان الدم مش وصل دماغك، ولا الاسيتون لحق يخش لها ولا السكر عارف يخش لها، الدم ما بيوصلش لدماغك، ضعف تروية الأطراف بما فيهم الدورة الدموية الدماغية اسم الغيبوبة باشا. اخمد الكلب ده ساعتين، الالتهاب اللي في جسمه يهدى، الدورة الدموية اللي في الكبد تروح وتفك الكونجيشن، ف زي الحمار قام فتح عيني قام، ولا تلعبت في كيتون بوديز ولا هتتحرق يا باشا، اللي عمله الغيبوبة الدم مش وصل دماغه، مش الحموضة، الحموضة ما هو نفسه بيعالجها، يعمل كده سي او 2 يقل فيعالج الحموضة اللي عنده دي، لكن الجحش ده انا افكه بقى بايه؟ بالالتهاب بتاع الكورتيزون. اكمل بس، يبقى الدم حتى في ال دي بنسميها ديد سبيس، ايه؟ اكن هوا موجود بس انا ما عنديش دم يعرف اوصله. ليه؟ الدم سريع وقليل، سرعته سريعه وقليل، ده في حتت هنا بقر هنا هتقفل، يا